خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. جاءت أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيقتل شهيدا، فمنها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، أما النبي فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الصديق فأبي بكر رضي الله عنه، وأما الشهيدان فعمر وعثمان رضي الله عنهما، كلاهما قتلا شهيدا رضي الله عنهما. وكان عمر رضي الله عنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الشهادة في المدينة النبوية، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك. واستجاب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء، وجمع لعمر رضي الله عنه بين هذين الأمرين: الشهادة في المدينة، وهذا عزيز جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى لطيف لما يشاء. وكان سبب تمني عمر الشهادة ما رواه ابن سعد في طبقاته والإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: قال: رأيت في المنام كأن الناس جمعوا، فكأني برجل قد فرعهم فوقهم بثلاثة أذرع. فرعهم يعني علاهم. قلت: من هذا؟ قالوا: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلت: لما؟ قال: إنه لا تلومه في الله لومة لائم، وإنه خليفة مستخلف وشهيد مستشهد. قال: فأتيت أبا بكر فقصصتها عليه، فأرسل إلى عمر يبشره، فقال لي: أقصص رؤياك. فلما بلغت إلى خليفة زبرني عمر وانتهرني وقال: تقول هذا وأبو بكر حي؟ قال: فسكت. فلما ولي عمر كان بعد الشام مررت به وهو على المنبر، فدعاني وقال لي: أقصص رؤياك. قال: فلما بلغت: لا يخاف في الله لومة لائم. قال: إني لأرجو أن يجعلني الله منهم، وأما خليفة مستخلف فقد والله استخلفني، فأسأله أن يعينني على ما ولاني. قال: فلما بلغت وشهيد مستشهد، قال: وأنا لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو. ثم قال: يأتي الله بها إن شاء الله. وكان رضي الله عنه يدعو الله أن يقبضه لما رأى انتشار رعيته غير مفرط ولا مضيع. فقد روى الإمام مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: لما صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منى في آخر حجة أناخ بالبطحاء، ثم كوم كومة بالبطحاء، ثم طرح عليها رداءه، ثم استلقى ومد يده إلى السماء فقال: اللهم كبر سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ورأى رضي الله عنه رؤيا، رأى أن ديكا ينقره ثلاث مرات، فقص هذه الرؤيا على أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فقالت: يقتلك رجل من العجم. ثم قال رضي الله عنه: أيها الناس، إنه قد سننت لكم سنن وفرضت لكم الفرائض وتركتكم على الواضحة، وضرب بإحدى يديه على الأخرى إلا أن تميلوا بالناس يمينا وشمالا، وإن الناس يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن يضيع دينه وخلافته التي بعث بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن يعجل بي أمر فإن الشورى في هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهؤلاء الستة الذين جعل عمر بن الخطاب الشورى فيهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. أما الذي قتل عمر بن الخطاب فهو أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله، وقد قدر الله سبحانه وتعالى أن يدخل هذا الملعون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتل عمر بن الخطاب، يقتله في أشرف مكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المكان الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما بالمسلمين وبجوار قبره صلى الله عليه وسلم. وقد كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة، حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلاما عنده صنعا، يعني صانع، والصانع هو الذي يعمل بيده ويتكسب من يده، وكتب المغيرة بن شعبة يستأذن عمر بن الخطاب أن يدخله المدينة، وقال في كتابه إن عنده أعمالا كثيرة فيها منافع للناس، إنه حداد نقاش نجار. فكتب إليه عمر وأذن له أن يرسل به إلى المدينة، وضرب عليه المغيرة 100 درهم كل شهر. فجاء أبو لؤلؤة إلى عمر يشتكي إليه شدة الخراج، فقال له عمر ماذا تحسن من العمل؟ فذكر له الأعمال التي يحسن، فقال له عمر ما خراجك بكثير في كنه عملك؟ فانصرف ساخطا يتذمر وقد أضمر في نفسه أنه يقتل عمر رضي الله عنه. ثم إن هذا العبد أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله مر به فدعاه عمر وقال له ألم أحدث أنك تقول لو أشاء لصنعت رحا تطحن بالريح؟ الرحى هي التي يطحن بها. فقال له العبد ساخطا عابسا لأصنعن لك رحى يتحدث بها الناس. فلما ولى هذا العبد أقبل عمر على الرهط الذين معه فقال لهم توعدني هذا العبد، انظروا إلى فراسته، توعدني هذا العبد، ومع ذلك لم يتخذ عمر رضي الله عنه معه أي إجراء. وقد أضمر أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله أن يقتل عمر، فاصطنع خنجرا له رأسان وشحذه وسمه. ولكن كيف قتل هذا الملعون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.